لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم جميعا. العنوان العام: وقفة مبكرة عسانا نوفق بإذن الله تبارك وتعالى هذه المرة. لا شك أن حجم التحديات والمخاطر عظيم، ولا يخفى عليكم مع كثرة الفتن التي لا تعد ولا تحصى، منها ما هو كموج البحر، منها ما هو كقطع الليل المظلم والعياذ بالله تعالى، كثرة الأزمات وانتشار الطواعين وحالة الضعف والمذلة يعني والشعور بالنقص أو الدون، حالة الهلع والفزع والقلق والاضطراب الموجودة، جرأة غير مسبوقة على الذنوب والمعاصي، بل لا أبالغ إن قلت كما مر بنا كثيرا الناس ما عادوا يجاهرون بذنوب المعاصي وحسب، بل يفتخرون بذلك ويتنافسون في ذلك ويعلنون ذلك بلا مواربة. وهذا ولا شك إخواني من الخطر بمكان. أحدث حالة من الإرباك، انحدار في الأخلاقيات والسلوكيات، أزمة طاحنة نمر بها جميعا ونعاني منها جميعا، لا شك أنها سبب رئيس في باقي الأزمات التي تعاني منها الأمة ككل. ولا شك هذه الحالة ولدت حالة من الإحباط، من اليأس، البعض سودت الدنيا في وجهه وفقد الأمل. لا شك هذا الطرح السريع مقدمة لندخل في صلب الموضوع. إذن ما المخرج وكيف النجاة؟ ما المخرج مما نعاني كأفراد وأسر ومجتمعات ومؤسسات ودولة وأمة، حكام ومحكومين؟ كيف نخرج مما نعاني جميعا؟ أقول وبالله التوفيق، والله وبالله وتالله، نحن بصدد فرصة عظيمة جدا جدا جدا كفيلة أن تخرج بنا جميعا مما وصفنا. رمضان على الأبواب، ورمضان يا أخواني فرصة ذهبية لنا جميعا، لكون رمضان عبادة جمعية تشارك فيها الأمة بأكملها من أقصاها إلى أقصاها. هتلاقي الأفراد وتلاقي الأسر وتلاقي المجتمعات وتلاقي المؤسسات وتلاقي الدول وتلاقي الأمة ككل وتلاقي الحكام والمحكومين، الكل يشارك، حتى أصحاب الأعذار يعيشون تلك الأجواء الإيمانية فيتأثرون بها من قريب أو من بعيد، وهذا واقع لا ينكره إلا جاحد في الحقيقة. عليه نقول رمضان مشروع العمر، رمضان مشروع تحقيق التغيير المنشود على جميع المستويات، رمضان مشروع العودة من جديد، رمضان مشروع الأمل، مشروع الأمل الذي نستطيع أن نبعث به الأمل في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أنهم قادرون على الارتقاء والتميز والعودة من جديد لقيادة البشرية. لذلك أقول يا أخواني فرصة ذهبية بكل معاني الكلمة. لكن يعني قد يعكر علينا هذا الكلام البعض حينما يقول لقد أدركتم رمضانات كثيرة، وخلي بالك صمت وقمتم وقرأتم القرآن ودعوتم وذكرتم وأنفقتم ويعني اتبعتم السنة، لكن سرعان ما انتكستم وعدتم إلى الوراء مرة أخرى ورجعتم لما كنتم عليه. وأقول باختصار هذا المعترض، عاد الشيطان وشبه تمكن والسيطر من جديد، وعادت الأمور لنصابها كما كانت قبل رمضان. فين الأثر وفين التأثير وفين الارتقاء وفين التغيير وفين وفين وفين؟ في الحقيقة صدمني، أفقت على هذا الكلام، لأنه في الحقيقة واقع. وإن كنت أنا أحاول الرد أقول لا والله أبدا ليس الأمر بهذه الصورة القاتمة، البعض فعلا كان رمضان نقطة تحول حقيقية في حياته فارتقى، وإن كان النسبة ضئيلة، ويعني الأغلب العام أدى ولكن فعلا انتكس. وهذا يتطلب منا أن ننظر، يعني الأسباب كانت مهيئة، العدو الأول كان مسلسل لا يصل إلينا في رمضان كما كان يصل إلينا قبل رمضان من الغواية والتزيين يعني والإضلال والوسوسة، ومع ذلك النسبة الأعظم عادت لما كانت عليه. وهذا في الحقيقة يعني من باب الشفافية، ولنتدارك الأمر ونتفاداه في المرة القادمة بالله تبارك وتعالى. ولذا بدأنا مبكرين، وإن كنت في نظري أرى أننا تأخرنا، لكن نظرا للضغوط والمتطلبات الكثيرة وزحام التكاليف ها نحن قد بدأنا. فندعو الله عز وجل أن نوفق يعني نعيد الأمور لنصابها الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. كما يقولون العوام الصراحة راح، صح؟ كلمة جميلة والله، احنا دائما بنستعير العناوين المؤثرة دي، الصراحة راح. وشرعا الصدق من جاه، الصدق من جاه. لذلك نقول فعلا هذا الواقع الذي وصفنا يعني لا شك موجود فعلا، لكن على الجملة على الجملة أين الخلل؟ الخلل فين؟ لما قال كم رمضان صمتم وكم مرة انتكستم ورجعتم ولا أثر ولا تأثير حقيقة، لكن أين الخلل؟ لابد أن نتصارح. أقول الكثير منا دخل رمضان دخولا روتينيا على وزن العادات والأعراف والتقاليد، دخولا خاليا من المضمون، وبالتالي ضاعت الثمرة ولا أثر. هذه حقيقة لابد أن نعترف بها. والأغلب العام دخل دون سابق تأهيل لهذه الفرصة الذهبية، يعني لم نقوم بعملية تأهيل على أعلى مستوى حتى نرتقي لمستوى رمضان فنقوم بتعظيمه وأدائه كما ينبغي، الأداء المتميز الذي يعطينا الثمر والأثر المرجو. لذلك لو بالغ إن قلت أن الأغلب العام لم يحدد هدفه مسبقا سواء من رمضان أو من غيره. وفي الحقيقة هذه المسألة مسألة مهمة جدا جدا، لأن الأغلب العام ليس عنده تحديد الهدف، وهذه القضية قد تؤثر سلبا على الأداء في أرض الواقع. ومن أجل ذلك نقول باختصار شديد جدا لابد أن نتعرف على عدة معاني مهمة جدا جدا نشتكي منها، والأثر وخيم لها علينا في هذا الصدد. سلبية مقيتة، تبلد في الأحاسيس والمشاعر، فوضوية، عشوائية، ارتجالية، عدم اكتراث بحالة الانحدار التي وصلنا إليها. البعض يغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة أو الدنيوية على الأخروية، مع عدم التعظيم اللائق لهذه الفرصة. وهذه قضية من أهم القضايا التي نريد أن ندندن حولها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة. ولذلك نقول من أعظم أسباب الدخول المميز هذه المرة لرمضان، ليكون الأداء مميز وليكون الأثر مميز ولنرتقي فعلا برمضان، علينا أن نتعلم هذه المعاني. أولا، تجديد قدر التعظيم في قلوبنا للرب سبحانه وتعالى. القضية اللي دايما بدندن عليها وبتكلم فيها وبركز، قول يا جماعة قدر تعظيم الرب في القلوب لا أقول بهت ضعف، ما عاد يعطي الأثر المرجو ولا قوة الدفع الذاتية، ولا قدر تعظيم يليق بالمولى سبحانه وتعالى. ولذلك أرى أن هذا الأمر في الحقيقة في منتهى الخطورة. بالتالي قدر تعظيم رمضان الذي شرعه سبحانه وتعالى سيقل، لأن قدر تعظيم الرب أساسا ضعيف أو باهت أو لا أثر له حقيقي على القلب. وبالتالي تعظيم رمضان عادي زي عادة وتقاليد وأعرف نتورثها وبنأديها داء روتيني خالي من مضمون، ونخش ونطلع ونرجع ننتكس تاني. عشان كده بقول إن الأصل إن قدر التعظيم للرب في قلوبنا ضعيف، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. قال بعض السلف، اسمع هذه الكلمات: تعظيم الرب سبحانه وتعالى مع تعظيم شرائعه وشعائره وأحكامه وحدوده وأوامره ونواهيه، وتعظيم معظم من أعظم البراهين على سلامة القلوب ونقائها. ومتى كانت القلوب سليمة ونقية لا شك ستغتنم الفرص الاغتنام الأمثل. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خلي بالكم يا جماعة، احنا محتاجين نقف عند المعنى ده، لان فعلا تعظيم الرب وتعظيم معظم الرب سبحانه وتعالى كما قلنا من الشرائع والشعائر والأحكام والحدود والأوامر والنواهي، لا شك سيؤدي إلى تعظيم ما شرع، ما به أمر وما عنه نهى وزجر. وبالتالي الأثر المرجو إيش؟ لو أنت عظمت الرب لا شك سيحل الحياء والانكسار والسمع والطاعة، وستكره الإشارة وطوع الأوامر، وستؤدي الأداء المتميز لأنك فعلا تعظم ربك. ولذلك كلام السلف في الباب في الحقيقة في منتهى الروعة والجمال. ثانيا، تحديد الهدف من رمضان حتى لا يتحول الأمر إلى روتين وعادات وعرف وتقاليد. المنهج الإسلام، القرآن، السنة بين لنا عظيم الاهتمام بقضية تحديد الهدف. تلاقي كده في القرآن وفي السنة الكلام ده مطرد، وعند السلف عند الصحابة، إن المسلم مطالب بتحديد هدفه، لأن لتحديد الهدف أثار إيجابية راقية جدا جدا عليه في أرض الواقع. ولذلك تجد مثلا لو قلت لك تعالى ننظر في القرآن مثلا وفي السنة ولأقوال السلف كيف ركزوا على قضية تحديد الهدف بوضوح بجلاء حتى تنتبه أنت، لأنك حينما تحدد الهدف ستصل إلى ما نخطط الوصول إليه الآن بإذن الله تبارك وتعالى، يعني تؤدي الأداء المتميز. انظر مثلا الهدف من العقيدة الصحيحة، دائما تلاقي القرآن وتلاقي السنة وتلاقي قول العلماء يعني التركيز الشديد على قضية العقيدة الصحيحة وكيف تعتقد في الله تبارك وتعالى الاعتقاد الأمثل الصحيح الذي يعني هو مصدر الطاقة الوحيد والوقود لك. قال لك إن الهدف من هذا أن تصل لقدر تعظيم الرب، لقدر من الحياة، لقدر من السمع والطاعة، لقدر من التجاوب والإيجابية والجدية والاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى في جميع أحوالك. مثال آخر، الهدف مثلا من بعض التشريعات الصلاة، وربنا فرض علينا الصلاة ليه؟ قال لك عشان تحقيق التوحيد في أمثل صوره، أنت تصلي لله صح؟ وعشان تحقق المتابعة في أمثل صورها، صلوا كما رأيتموني وصلي، تحقيق التوحيد المتبوع عليه الصلاة والسلام. وقال لك كمان الصلاة هدفها الأسماء والأثناء، تحقيق قضية التصفية والتخلية والتحلية. ليش؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انظر تأمل في هذا المعنى. ولذلك قالوا من أروع أهداف الصلاة التي توصلك إليها الصلاة إن وديت كما أريد لها، أن تذكر ربك كما يليق بجلاله. ربنا ليه على لسان موسى واقم الصلاة لذكري لتكن متذكرا له مستحضرا الرقاب والرصد الشديد، وبالتالي ستكون منضبطا مستقيما مؤديا الأداء الأمثل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نأخذ مثال تطبيقي لتحديد الهدف من موضوع مدرسة رمضان. قيل هذا معنى راقي جدا جدا، لو قلنا الهدف الأسمى الذي خلقنا المولى تبارك وتعالى من أجله هو تحقيق العبادة، مش كده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا أظن هذه باتفاق، مش كده؟ طيب ولماذا العبادة؟ ولماذا العبادة؟ العبادة لتحقيق التقوى، الهدف الأعظم من العبادة أن نتقي الله عز وجل بالمفهوم الذي سنبين. ولذلك انظر قالوا إيش؟ قالوا القرآن يقول يا أيها الناس، كل الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الهدف الأثنى الأعظم الأول الأكبر. لذلك فكر في هذا المعنى وانظر كيف أن الله خلقك وكرمك، فضلك على يعني سائر مخلوقاته، كيف أسبغ عليك النعمة الظاهرة والباطنة، وكيف أكرمك بالمنهج وأكرمك بالمثال والأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، وكيف بين لك طبيعة الطريق وحقيقة الصراع، وكيف بين لك في القصص والسنن والأمثلة كيف تتعامل وكيف تتأسى بمن ساروا على الطريق من قبلك لتصل إلى بر الأمان. ولذلك شوف الهدف بقى الأعظم من رمضان، جعل رمضان محلا للوصول للغاية الأعظم من أقصر الطرق. لماذا فرض رمضان؟ حد يقرأ الآية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. الله، هو رمضان فرض علينا وعلى الأمة السابقة وإن اختلفت الكيفية من أجل تحقيق التقوى التي هي الغاية الأعظم. طيب إيه العلة هنا؟ قال لك الأجواء وهي الشياطين مسلسلة، مش الحديث إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، مش كده؟ والأجواء تغلب على الروحانية والإيمانيات تعلو والحياء يعني يتلبس به الجميع والإقبال على أكبر كم من الطاعات والقربات. الأجواء مهيئة للوصول للتقوى من خلال رمضان التي هي في الأصل الغاية، يعني شهر في السنة يعرفك على حقيقة هذه المدرسة العظيمة، كيف أنها توصلك للغاية الأثنى والأعظم التي من أجلها خلقت فتصل إليها من أقصر الطرق في رمضان. يا الله، يا لروعة الكلام والله، يا لروعة التوجيه الرباني. ولذلك التعرف على الأهداف يعني في الحقيقة من أعظم المعاني التي نحتاج إليها. طيب العلماء بيقولوا لماذا التركيز في القرآن والسنة على قضية تحديد الهدف؟ قال لك لأن من حدد هدفه، يبقى احنا دلوقتي متفقين هدفنا من رمضان ايه؟ الوصول للغاية الأعظم صح؟ تقوى، مش كده؟ التي هي الغاية من خلقنا للعبادة، مش كده؟ بقول لك إن الإنسان إذا حدد الهدف، اسمعوا، تلبس بأمور ثلاثة مهمة جدا جدا جدا. لما يكون الهدف واضح عندك والرؤية ما فيهاش ضبابية، عندك معرفة حقيقية بالهدف، قال لك أول حاجة هيكون عندك تركيز. خلي بالكم، تركيز، والإنسان إذا ركز على هدفه وصل. لكن تبقى ماشي كده عشوائي فوضوي سلبي متبلد الأحاسيس والمشاعر، تتعامل مع الهدف لما تفرج حسب الظروف حسب الضغوط وحسب الأحوال، يبقى مش هتوصل لهدفك. انت كأنك بتقول للعرقيل عرقليني، مش كده؟ كأنك انت بتقول انا يعني ما عنديش الهمة العالية ان انا اتخطى واجوز هذه العرقيل وتلك العقبات. فعشان كده قال لك اول ثمر لتحديد الهدف حتى في مشروع الدنيا يا اخواني في مصالحك الشخصية، لو حددت الهدف صح ستنجح. اثنين، قال لك من حدد الهدف فركز اتقن. اتقن يعني ايه اتقن؟ ادى باتقان عالي جدا، ادى بتميز عالي جدا. الراجل ليه هدف، مش سبهللة، مش عشوائية، مش فوضوية، مش لما تفرق، مش حسب الظروف، مش لا، راجل ليه هدف ركز فيه كويس جدا، فهمه كويس جدا جدا جدا، وبالتالي اتقن في استعمال الوسائل التي توصل لهذا الهدف. ثلاثة، قال لك من علم الهدف وقام بالتركيز الشديد وقام بإتقان الأسباب الموصلة، قال لك نجح في توظيف الجهود والطاقات والإمكانيات التوظيف الصحيح، اغتنم الفرص، أدار المعركة بينه وبين الشياطين الإنس والجن باقتدار، لأنه مش عايز حاجة تشغله وتعرقله عن هدفه الأسمى والأسمى، عارف زي حصن نفسه وزي يمشي في الطريق. واضحة دي؟ واضحة جدا جدا في الله عز وجل. لذلك الهدف الأعظم قلنا هو تحقيق التقوى، مش كده؟ خلاص عشان بس تبقوا فاكرين ان لسه هنتكلم فيها بعدين، بس دي حاجات كلها مقدمات يعني. طيب، قال لك في أهداف استراتيجية قد تسمى وسائل تساعدك على الوصول للهدف الأعظم. والهدف الأعظم ده أنت مش هتروح بمجرد الأماني والعواطف أو بمجرد أن أنت منتسب للإسلام أو ولدت لأبوين مسلمين أو مثلا بتقليدك للآخرين، لا مش كده. في وسائل إذا نجحت في الأخذ بها كما أريد لها لا شك ستوصلك إلى هدفك الأسمى. ولذلك باختصار برضو بقول عشان عايزين نخش على الموضوع، من أعظم هذه الأهداف الاستراتيجية الموصلة للهدف الأعظم تحقيق أمثل صور الإيمان والاحتساب من خلال مدرسة رمضان. شوفوا الحتة دي عايزك تركزوا عليها، هتجيلنا طبعا بعدين بالتفصيل، بس احنا بندي مقدمة مهمة لإضاءة الطريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم فقهه وحرصه على الخير لمعرفته بالهدف، وكان صاحب تركيز لا يوصف، وكان صاحب إتقان لا يقارن، وكان صاحب توظيف الجهود والطاقات والإمكانيات لا نظير لها في الحقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على قضية الإيمان والاحتساب. لما يقول لك مثلا أول ما تهل بشير رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. قال لك لا لا لا سيب دي، طيب خذ الأروع. قال لك إن رمضان بطبيعته يرسخ لقضية إيش؟ الإحسان، المراقبة. الصائم ممكن يخش ويقفل على نفسه ويأكل ويشرب صح، لكن ما بيعملش، إن في شعور داخلي جواه هو إن هو مراقب ومرصود، وإن إيحاءات رمضان له أنه تحت الرصد الشديد. ولذلك قمة الإحسان تكون بالنسبة لي ولك، ربنا يوفقنا يا رب إن شاء الله، في رمضان ماشي. قال لك إن قضية الإيمان والاحتساب واللي يعني السياج الرئيسي لها قضية الإحسان، تعبد الله كأنك طرف لم تكن طرف ويراك، هذه فيها تركيز غير طبيعي للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، أمر عجيب جدا. فلذلك خلي بالك أنت لو بس ركزت على قضية النية والمقصد والإرادة والإيمان والاحتساب، وشفت كما سأتينا في فقه النيات بعد كده، هتلاقي الموضوع كبير جدا، وأن أنت لو ركزت أنت أصدق الله يصدقكم، ومن يتحرى الخير يعطى. فركز معنا، هتقلنا إن شاء الله مفصلة هذه الأشياء إن كان في العمر بقية. أيضا من الأهداف الاستراتيجية العالية جدا جدا جدا التي توصل للغاية، أن رمضان يربطك بالمنهج بالقرآن. طبعا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليش؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال لك الأجواء مهيئة والشياطين مسلسلة والإيمان بيزداد والروحانيات بتعلو والحياء يعني بيسيطر على المشهد والموقف، والإقبال على القرآن طبيعية. تلاقي حتى الفساق والفجار بيعملوا عمايل يا ستير يا رب، وأول ما يخش رمضان يخش على المصحف وبيختم مرة واثنين وثلاثة وفي منهم أكثر، تخيل. والأحاديث القرآن والصيام يشفع العبد يوم القيامة. سيدنا جبريل نزل يدرس النبي القرآن في رمضان، تخيل، في كل رمضان درسه مرة، حتى رمضان الأخير درس القرآن مرتين، تخيل. قال لك إن الترغيب في هذه القضية، في هذا الهدف الاستراتيجي الكبير الذي سيوصلك لحقيقة الهدف الأسمى، التقوى. إن القرآن بيرسم لك المنهج، وده طبعا عايز ايه؟ عايز محاضرة لوحديها هنتكلم فيها كيف نجح صلى الله عليه وسلم في الربط بين هذه المعاني السامية الراقية التي تعطي يعني انت حضرتك بتقبل على القرآن بطبيعتك، فبتمر على معالم المنهج كلها اللي في القرآن، وبعد كده ايه يروح ربطك بالقيام لما يقول ايه ان الله افترض عليكم صيام رمضان، ايه اللي بعديها وسننت لكم قيامه. فحضرتك تقرأ القرآن وتيجي خلف الإمام المتقن تسمع القرآن، فتمر بالقراءة على معالم المنهج وتمر بالسماع على معالم المنهج، ده ممكن آية تحول مسار حياتك، ممكن آية تخليك تفوق، ممكن آية تخليك تراجع حساباتك، ممكن آية تخليك ترتقي وتسمو، صح ولا لا؟ إذن الربط هذا بديع وعجيب، وسيأتينا التفصيل فيه إن كان في العمر بقية بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، انظر، من الأهداف الاستراتيجية الجميلة جدا لهذه المدرسة، مدرسة رمضان، اسمع، الربط بين المسلم وبين الأسوة والقدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سنتكلم في معالجة حقيقية للتطبيق العملي. مثالنا أسوتنا صلى الله عليه وسلم له طريقة ومنهج بديع. لو قلنا كيف كان يغتنم الفرص وكيف كان يفعل هذا الاغتنام الأمثل، وكيف كان بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذه المعاني، سترون مثلا لو أخذنا مثال أو تجربة حينما يأتي الدور على هذا الهدف الاستراتيجي، لما نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وفي يوم رمضان، يوم وليلة بس، ونشوفه كان بيعمل ايه، تصرفاته ايه، توجيهاته ايه، هو ذات نفسه يعني كان وضعه ايه، هتحس ان انت قدام انموذج بديع آسر. لو انت بس سلمت ليه القيادة واتبعت، هتحس ان انت سموت وارتقيت بالله تبارك وتعالى. نعم، لما نقول لك ان من اعظم الاهداف الاستراتيجية لرمضان ان انت ستلج باب المغفرة الاوسع والاعظم والاكبر، والذي ان فاتتك فرصته قد لا تدركه مرة اخرى. شوف لما تحس الموقف صح من قلبك، وان ربنا سبحانه وتعالى يكلف جبريل امين الوحي يبعثه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاعد في وسط الصحابة وهو طالع على المنبر ويستقفه في الدرجة الأولى والثانية والثالثة، لا مش كده بس، ويأمره أن يقول أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمين. يعني مثلا روايات متعددة، خاب وخسر، سيدنا جبريل بيقول له من أدرك رمضان فلم يغفر له قل أمين، فالنبي يقول أمين. فحافظين الحديث انتو، ممكن نمر عليه بالتفصيل. الرواية الثانية يقول ايه، رغم انف مليئن، رغم انف، عارفين يعني ايه، تحط مناخيره في التراب، مذلة وانكسار، رغم انف مليئن ادرك رمضان فلم يغفر له، ده راح في 60 داهية اللي ضيع فرصة زي دي. لا شوف الرواية الثالثة جيبيه ليه، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل أمين فيقول أمين. إيه الموضوع؟ وعارف إيه اللي منك، وعارف إيه اللي صدر عنك، وتجيلك فرصة ذهبية كهذه تقول لك إن أنت بصدد فرصة ذهبية يغفر لك وتخرج ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله الموضوع موضوع كبير. من الأهداف الاستراتيجية أو قول الوسائل الاستراتيجية القوية أن رمضان فرصة عظيمة جدا للعتق من النيران. هو احنا ما سمعناش الحديث؟ ولله عتقاء في رمضان وذلك في كل ليلة، ويعتق في آخر رمضان كما أعتق في كل ليلة، صح؟ طيب إيه رأيك أنت ما استشعرتش حكتك للعتق من النيران، وأن دي فرصة ذهبية بالنسبة لك؟ أنت لا تعلم الغيب، من أعتق ممن لم يعتق ماشي، لكن عقل تقدير شعورك بالمسؤولية وحرصك على أن تنجو، أن تعتق من النيران يجعلك تأخذ بالأسباب التي ستؤدي بك للعتق من النيران. دي فرصتك. طيب سيب دي، خد التانية، إن في ناس بفضل الله عزوجل من خلال دراسة رمضان بتخش الجنة، أقصر الطرق للجنة، صح؟ لأنه أقصر الطرق للتقوى، والتقوى توديك على نك كما سنبين. طيب والناس بتتعامل مع الموضوع ده بنقول لك يا عم الحاج أنت بصدد فرصة ذهبية توصلك للجنة من أقصر الطرق بأقل الجهود والطاقات والإمكانيات. لو أنت عندك تصديق سيكون بذل أداء متميز. قال لك من الأهداف الاستراتيجية العالية جدا جدا جدا إن رمضان فرصة ذهبية لتحسين الأخلاقيات والسلوكيات. أنت تعبان وبتشتكي، والزوجة والأبناء والأرحام والجيران والزملاء والأصدقاء والواقع المرير والجرأة الشديدة وانحدارات الأخلاقيات والسلوكيات كما قلنا ستؤدي إلى أزمات أخرى متتابعة كثيرة قد تؤدي إلى الضياع والدمار. ويقول لك إن رمضان فرصة ذهبية لتحسين الأخلاق والسلوكيات والسمو والارتقاء. فاكرين أنتم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس له حاجة إيش؟ ها؟ فين يدع طعامه وشرابه؟ يعني لو الصيام ما أثرش في حضرتك فتركت قول الزور والعمل به يبقى حضرتك رب صام ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. وفي الحديث إذا كان يصوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. طيب شوف التانية بقى، أنت كويس ممكن تمسك نفسك ماشي، لكن قد يعتدى عليك فإن سب أحد في رواية أو شتمه أو جهل عليه يقول إيه إني مريء صائم مش هقدر أرد عليك لأن الصيام بيمنعني تحسين الأخلاق والسلوكيات. رقي، فاكرين الأثر يوقف ويرفع إذا كان يوم صومك أنت يا مسلم يا عبد الله، فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. معناه يا جماعة بالمفهوم البلدي البسيط أن حضرتك وانت صايم غير وانت مفطر تماما، أنت في حال الصيام في مقام الإحسان، شعور بالمراقبة، حرص على المغفرة، الحرص على العتق، الحرص على الجنة، مش كده؟ التزام بالمنهج، التزام بالأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، فتلاقي نفسك بتتميز، بتتغير، بتتحول من إلى. إذن هذا من الأهداف في نظري الاستراتيجية التي لو ركزنا عليها لكان لها أبلغ الأثر. في هدف في نظري عايز أقول هدف عالي جدا جدا، قال لك هدف استراتيجي بس عايز تركيز، اللي هو إيه؟ قال لك إن أنت في رمضان بتمارس أكبر كم من الطاعات والقربات، صح؟ مش كده؟ طيب وإحنا عندنا كأهل سنة وجماعة أن الإيمان يزيد بيش وينقص بيش. طيب حضرتك بتمارس أكبر كم المفروض والمسنون في رمضان من الطاعات، المفروض الطبيعي إيش؟ إن المؤشر الإيمان يصل للقمة عندك. أنت عارف معنى إن الإيمان يصل للقمة عندك يعني إيه؟ إن حضرتك حتوفر مخزون استراتيجي من الطاقة والوقود، وقود الدفع الذاتية حتخليك رهن الإشارة وطوع الأوامر، ستسمو وترتقي وتعلو. وصلت كده؟ أنا عايز أوصلها بس، وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. خلي بالك دي فرصة، هذا هدف استراتيجي من رمضان، ان انت تشتغل بجد واجتهاد وبكل قوة حتى تصل لأعلى مخزون استراتيجي من الإيمان يجعلك تتحمل وتصبر على الأذى وتتخطى العراقيل والعقبات وتؤدي الأداء المتميز. في هدف كمان أنا مش عارف أجيبه منين، حاجة روعة أشرنا لها بسرعة بس هي هنا هدف، إن رمضان عبادة جمعية. يعني عبادة جمعية يعني الأمة كلها تمارس رمضان، مش كده؟ حتى أصحاب الأعذار بيعيشوا الجو، مش معنى؟ قال لك إن دي فرصة ذهبية ل يعني الأخذ بأيد الآخرين، فرصة إن في إقبالة طبيعية، فرصة إن في يعني قدر من الحرص عند الناس موجود. قال لك إن ده هدف استراتيجي، أنت تأخذ بيد الناس معك. زي مثلا أسرتك كانت فين قبل رمضان وأحوالها إيه مع بداية رمضان، وأنت عاوز توصل بها لفين؟ طيب أرحامك، طيب جيرانك، طيب زملائك، طيب أصدقائك، طيب المؤسسات اللي بتنتمي لها، طيب الدعوة ككل. فرصة في إقبالة طبيعية، لابد أن تستثمر، وهذا هدف أساسي لنا في هذه المدرسة. من جملة الأهداف الصراحة العالية جدا جدا في نظري، قال لك إن رمضان يعلمنا أهمية الحفاظ على أوقاتنا، ويقول لنا خلي بالكوا دي مضمار السباق وميدان العمل، واللي هينجح في تعلم فن سياسة الأوقات وتوظيفها هيوصل للهدف، واللي هيبعثر أوقاته ومش هيتم بيها مش هيعرف يوصل للهدف، لأن الأوقات بتضيع سدى بدون عائد بدون أثر. وعشان كده رمضان بيقولون إيه؟ القليل من الوقت له قيمة قد تبعثر الأغلب الأعم. معلش دي عايزة مثال، حضرتك صايم طول النهار من طلوع الفجر السابق لغاية قبل المغرب بدقيقة، فضل كام على المغرب؟ حضرتك لو أفطرت متعمدا مع علمك أن الوقت بقي عليه دقيقة، يبقى حضرتك الدقيقة دي أفسدت إيه؟ ال 12 ساعة اللي حضرتك أو 15 ساعة اللي أنت صمتهم. دقيقة ممكن تكون نص دقيقة، لو تعمد ذلك وصد ذلك هتضيع لك كل الساعات الطوال التي عانيت فيها. عشان كده رمضان بيقول لك من أهدافي أن أنا أعلم الأمة أن الأوقات لها قيمة، وربما تسبيحة ثقل الموازين تكون سبب في دخول الجنة، وربما كلمة ثقل الموازين تكون سبب لنجاتي من النار. عشان كده قال لك أن ده هدف استراتيجي ينبغي أن يكون يعني واضح عندك وملحوظ. طيب الأهداف الاستراتيجية دي احنا هنحاول ان شاء الله نمر عليها بعد كده بشيء من التفصيل لأهميتها، عشان نعرفوا ان نؤدي رمضان مميز فعلا ونصل الى الغاية العظمى لتحقيق التوبة بإذن الله تبارك وتعالى، التي هي المخرج الآمن لنا جميعا كما قلنا. لكن هذه الأهداف او قلنا لو سميناها وسائل يصح، لها إطار هو الوسائل الحقيقية لها لتحقيقها لتساعد على الوصول للهدف الأعظم. إيه الوسائل دي؟ قال لك شعورك بالمسؤولية، وشعورك بحجم التحديات والمخاطر، وشعورك بالحالة التي عليها الأمة كأفراد وأسر ومجتمعات، والخطورة التي يعني نلحظها جميعا، هيخليك تقول هذه فرصة ينبغي أن تغتنم، لن نجد أروع من هذه الفرصة للرقي. فيخليك هذا الشعور حريص على إيه؟ تحقيق الوسائل بالمفهوم الصحيح. ثانيا ودي بقى اللي هنحتاج نتكلم فيه، يمكن سبب أن احنا بدأنا النهاردة، قال لك من أعظم الوسائل لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية التأهيل المبكر بالمفهوم الصحيح. في حاجة اسمها تأهيل مبكر، جهز نفسك بدري بدري، ماشي، رتب أمورك بدري بدري، جهز نفسك صح عشان حضرتك تغتنم الفرصة صح. وسنتكلم عن هذا من خلال طرح مشاريع تدريبية للنبي عليه الصلاة والسلام للأمة، في دورات تدريبية مكثفة النبي عملها بفعله قبل قوله أثرت في الصحب الكرام ماشي وفي أهل بيته حتى نقلوا لنا الصورة كحاله في شعبان. كيف كان في شعبان عليه الصلاة والسلام؟ يا الله على حال النبي في شعبان، تأهيل المبكر بدري بدري، تجهيز الكبير بدري بدري عشان تقدر تستفيد من رمضان. سنأخذ يعني نموذجا لأسوتنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يهتم بهذا الأمر. أيضا قال لك من الوسائل المهمة جدا جدا جدا للحفاظ على الأهداف الاستراتيجية أن تحرص على تحقيق الصبر الواجب، تكلمنا فيه كتير عشان ما تنتكسش بسرعة، ما تنهزمش بسرعة، ما تتأثرش بسرعة، محتاج للصبر الواجب اللي هو الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى قضاء الله وقدره وإن كان مؤلما. لو حققت الصبر على هذه الوسائل لتصل الهدف الأسنى والأعظم ستصل، مش كده؟ ركز بقى على موضوع الصبر وعيد المعاني اللي احنا ذكرناها وتكلمنا فيها كتير لعلها تصل إليك. أيضا قال لك من الوسائل الجميلة الرجوع للمثال وللسلف الذين ربوا على يديه عليه الصلاة والسلام في كيفية فهم قضية التأهيل المبكر والصبر والتحمل للوصول لأهدافهم. قال لك من أجمل الوسائل التي ينبغي أن تحرص عليها أنك تحتاج إلى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والوجه إليه بالصدق. تعلم فن طلب التوفيق. عارفين يعني طلب التوفيق؟ فن طلب التوفيق من الله. الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. تذلل إليه، تضرع إليه، ابكي بين يديه واطلب منه التوفيق للوصول لهذا الهدف الأعظم. لأن أنت ضعيف، ولأن أنت محارب ومستهدف، ولأن أنت منظور من شياطين الإنس والجن، فأنت محتاج هذا المعنى ليكون حاضر عندك بمفهومه الصحيح. احنا بقى لنا قد ايه يا شيخ علي؟ ساعة عشر دقايق. هو احنا كنا هنبدأ النهاردة ان شاء الله في الحديث عن الهدف الأسنى والأعظم من الغاية من خلقنا، من الغاية من رمضان، التقوى كتحفيز وترغيب وتشويق وإعداد وتأهيل لأنفسنا. أنا واثق من سمع هذه الكلمات بتدبر وبتركيز سيقول يا كم فرصة ضيعناها، يا الله يا الله رمضان يوصل إلى هذه المعاني. إيه والله، عشان كده أنا مش عايز أضيعها لكم في عشر دقايق ولا ربع ساعة. إن شاء الله في المرة الجاية نتكلم فيها بشيء من التفصيل ونشرع في باقي الأهداف الاستراتيجية إن كان في العمر بقية حتى ذلك. والحين ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لرمضان مميز بطعم جديد، بروح جديدة، بنفسية جديدة، بعزيمة، بجدية، بهمة عالية يا رب العالمين. عندك أسئلة؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.